اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین النکرۃ فی سیاق النفی او النہی مما ادعي دلالته على العموم وأنه من صيغ العموم وقوع النكرة في سياق النفي كقولهم لا رجل في الدار أو وقوع النكرة في سياق النهي كما لو قال المولى لا تكرم فاسقا فقالوا هذه من صيغ العموم. والسؤال الذي يطرح أولا لماذا لم يقولوا إن من أدوات أو صيغ العموم النكرة وإنما التجأوا إلى السياق فقالوا السياق الذي تقع فيه النكرة بعد النهي أو بعد النفي يدل على العموم، فلماذا التجأوا إلى قضية السياق ولم يلتجئوا إلى نفس النكرة؟ يقول السيد الشهيد قدس سره أكبر الظن أن الذي دعاهم إلى ذلك هو أنهم رأوا أن النكرة إذا وقعت في سياق الإثبات كما لو قال المولى أكرم عالما أكرم عالما، هذا سياق إثبات لو سياق نفي ونهي، سياق إثبات. رأوا أن النكرة في سياق الإثبات لا تدل على الشمولية، لأن أكرم عالما إطلاقه إطلاق بدلي، أي أكرم عالما واحدا، وذلك لأننا درسنا في الحلقة الثانية في الحالات المختلفة لاسم الجنس أن اسم الجنس إذا كان منونا بتنوين التنكير أكرم عالما فهو مطعم بحيثية الوحدة، فكأنه قال أكرم عالما واحدا، فالنكرة مطعمة بقيد الوحدة، وإذا كانت مطعمة بقيد الوحدة فمفهومها يأبى عن إرادة الشمول لجميع الأفراد. فالتنوين الداخل على النكرة يطعمها بمعنى الوحدة، وإذا طعمت بمعنى الوحدة حينئذ تأبى النكرة عن شنو؟ عن الشمول لجميع الأفراد، بل تشمل فردا واحدا. فحينما رأوا أن النكرة في سياق الإثبات تأبى عن الشمول والاستغراق لجميع الأفراد، ورأوا أن هذه النكرة نفسها حينما تقع بعد النهي لا تكرم فاسقا، فإنها تدل على الشمول. لا تكرم فاسقا يعني شنو؟ لا تكرم فاسقا يعني لا تكرم ولا فردا من أفراد الفاسق، فقاية أن النكرة في سياق الإثبات لا تدل على الشمول، لكنها في سياق النهي لا تكرم فاسقا ولا تشرب خمرا تدل على ماذا؟ على الشمول. قالوا إذن هذه الشمولية ليست من نفس النكرة، وإلا لو كانت الشمولية من نفس النكرة لكانت موجودة في سياق الإثبات وفي سياق النفي والنهي، ولكن الأمر ليس كذلك لأنها لا توجد إلا في سياق النفي والنهي. إذن هذه الشمولية مستفادة من السياق وليس من نفس النكرة. السيد الشهيد قدس سره يعلق على ذلك فيقول: الشمولية لجميع الأفراد سواء كانت في باب الإطلاق الشمول أو كانت في باب العموم. مثال الأول: أكرم العالم، هذه شمولية بحسب الإطلاق. ومثال الثاني: أكرم كل عالم، هذه شمولية بحسب العموم. الشمولية سواء كانت بالإطلاق أم كانت بالعموم تستدعي وجود مفهوم اسمي صالح لاستيعاب جميع الأفراد. وهذا المفهوم في قولنا أكرم العالم، ما هو المفهوم أكرم العالم؟ العالم، فإن العالم مفهوم اسمي صالح لاستيعاب الأفراد. وهكذا أكرم كل عالم، فإن عالم مفهوم اسمي صالح لاستيعاب جميع الأفراد. ولهذا قلنا في بداية البحث عن العموم أن الدلالة على العموم تحتاج عادة إلى دالين: الأول أداة العموم ككل، والثاني مدخول الأداة. مدخول الأداة هو المفهوم الإسمي القابل لاستيعاب جميع الأفراد. إذن ماذا نحتاج في الشمول؟ نحتاج إلى شيء يدل على الشمول والاستيعاب، وإلى شيء آخر يستوعب الأفراد. يعني نحتاج إلى مفهوم اسمي صالح لاستيعاب الأفراد. وإذا جئنا إلى النكرة في سياق النفي والنهي، لا رجل في الدار ولا تكرم فاسقا، فهل يوجد لدينا مفهوم اسمي صالح لاستيعاب جميع الأفراد؟ يوجد أو لا يوجد؟ أولا، يوجد لدينا مفهوم اسمي أو لا يوجد؟ مفهوم اسمي النكرة لا تكرم فاسقا، فاسقا مفهوم اسمي، لكن هذا المفهوم الاسمي صالح للشمول والاستيعاب لجميع الأفراد أو غير صالح؟ لهنا كم إن شاء الله أنا من قاعد أسأل، الأمور واضحة يعني إن شاء الله سهلة عندك. فاسقا لا تكرم فاسقا، هاي فاسقا صالح لاستيعاب الأفراد أو غير صالحة؟ غير صالحة، قلنا قبل قليل مطعم بالتنوين الدال على الوحدة. النكرة قلنا اسم الجنس إذا كان نكرة فهو غير صالح للشمول لجميع الأفراد. إذن من أين جاءت الشمولية التي نفهمها في قولنا لا تكرم فاسقا؟ لا تكرم فاسقا نفهم الشمولية يعني لا تكرم أي واحد من الفساق، فحينما تقع النكرة في سياق النهي نفهم منها الشمولية، ولكن هذه الشمولية من أين جاءت؟ النكرة غير صالحة لإفادة الشمولية والاستيعاب، لأنها مطعمة بمعنى الوحدة، فذلك المفهوم المستوعب للأفراد الذي نحتاجه هذا المفهوم ليس موجودا، لأن النكرة غير صالحة لاستيعاب الأفراد. إذن لا بد أن نبحث عن نكتة أخرى، تلك النكتة أدت بالنكرة في سياق النهي للدلالة على العموم، وهذه النكتة قد تصور بأحد تصويرين. التصوير الأول: إن النكرة قبل أن تقع في سياق النهي هي اسم جنس مطعم بقيد الوحدة، فلا يصلح للشمولية والاستيعاب. يعني لو أخذنا كلمة فاسقا لوحدها، فاسقا لوحدها اسم جنس دخل عليه التنوين، تنوين التنكير حسب اصطلاح السيد الشهيد، فصار هذا اسم الجنس مطعما بمعنى الوحدة، يعني فاسقا واحدا، ولهذا يأبى عن الشمول لجميع الأفراد. إذن قبل وقوعه في سياق النهي إذا أخذ كاسم جنس فهو لا صلاحية فيه للشمول للأفراد. لماذا؟ لأنه دخل عليه التنوين الذي جعله مطعما بالوحدة. بعبارة أخرى، اسم الجنس موضوع للدلالة على الطبيعة، والطبيعة صالحة لاستيعاب أفرادها أو غير صالحة؟ الطبيعة صالحة لاستيعاب أفرادها، فاسم الجنس موضوع للطبيعة والطبيعة صالحة لاستيعاب جميع أفرادها، إذن اسم الجنس بنفسه صالح لاستيعاب جميع الأفراد، ولكن بسبب دخول التنوين عليه فالتنوين منعه من ماذا؟ من استيعاب الأفراد. لماذا؟ لأن التنوين طعم اسم الجنس بقيد الوحدة، وإذا طعمه بحيثية الوحدة فهو لا يستوعب جميع الأفراد. إذن عدم استيعاب جميع الأفراد بالذات لو لوجود المانع، لوجود المانع اللي هو التنوين. هنا يدعى أن النكرة إذا وقعت في سياق النفي أو النهي فهذا السياق يرفع المانع، يعني يخرج النكرة عن كونها نكرة مطعمة بقيد الوحدة ويرجعها إلى طبيعتها الأولية، هي دالة على أصل الطبيعة فترجع المن إلى صلاحية الشمول لجميع الأفراد. فما هي وظيفة السياق؟ سياق النفي أو النهي رفع المانع، إرجاع اسم الجنس إلى طبيعي إلى طبيعته الأولى، وطبيعته الأولى فيها شمول، لو فيها صلاحية الشمول، فيها صلاحية الشمول، ما نثبت الشمول، لا نقول صالح للشمول للأفراد. أما إذا أردنا إثبات الشمولية بالفعل فنحتاج إلى دليل. إذن السياق لا يدل على الشمولية، وإنما السياق يخرج النكرة من قيد الوحدة، ومن كونها نكرة يخرجها علما إلى أصلها ويجعلها صالحة للشمول والاستيعاب. ثم بعد ذلك، بعد أن ارتفع المانع وصارت صالحة للشمول، نستفيد من الأطلاق وقرينة الحكمة لإثبات الأطلاق الشمولي. إذن الاستيعاب مستفاد من أين؟ الاستيعاب والشمول لا مستفاد من نفس النكرة ولا مستفاد من السياق، وإنما مستفاد من الأطلاق وقرينة الحكمة. أما دور السياق، دور السياق إثبات الصلاحية للشمول ورفع المانع عن الشمول، فالسياق يخرج النكرة من عدم إمكانها وصلاحيتها للشمول، يخرجها إلى حيز إمكان وصلاحية الشمول، لكن الإمكان لا يدل على الوقوع، لا يدل على تحقق الشمول. الذي يدل على الشمول هو شنو؟ الأطلاق وقرينة الحكمة. إذن على هذا التفسير شرح السيد القاضي، سياق النفي أو النهي الذي تقع النكرة فيه لا يدل على الشمول أصلا، وإنما يثبت صلاحية الشمول. ثم بعد إثبات الصلاحية ورفع المانع يأتي شنو؟ قرينة الحكمة والأطلاق لإثبات الشمول. هذا هو البيان الأول للنكتة في دلالة النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي بالشمول. بعد الدلالة راح تصير بالأطلاق لو بالعموم، بعد راح تصير خارج عن محل كلامنا، راح تصير دلالة أطلاقية. قال النكرة في سياق النهي أو النفي، في سياق النهي كقوله لا تكرم فاسقا، النفي كقوله لا رجل في الدار. ذكر بعض أن وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي هو من أدوات العموم. لماذا لجأوا إلى ذلك؟ يقول وأكبر الظن أن الباعث على هذه الدعوة أن النكرة كما تقدم في حالات اسم الجنس من الحلقة السابقة أي الحلقة الثانية تحت عنوان الحالات المختلفة لاسم الجنس أن النكرة يمتنع إثبات الإطلاق الشمولي لها بقرينة الحكمة. لماذا؟ لأن مفهومها يأبى عن ذلك. لماذا؟ لأنها منونة بتنوين التنكير، وتنوين التنكير يجعلها مطعمة بحيثية الوحدة، وإذا طعمت بحيثية الوحدة فلا يمكن أن تكون صالحة للاستيعاب والشمول. لكن هذا وين؟ في النكرة في سياق الإثبات. أكرم عالما، بينما نجد أن النكرة إذا وقعت في سياق النهي لا تكرم فاسقا، ماذا نستفيد؟ نستفيد الشمولية. إذن في سياق الإثبات لا نستفيد الشمولية، في سياق النهي نستفيد الشمولية. إذن العلة في الشمولية هي السياق، بينما نجد أننا نستفيد الشمولية في حالات وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي. لا رجل في الدار، نستفيد الشمولية. نفي جنس الرجل، لا تكرم فاسقا، نستفيد الشمولية. فلا بد أن يكون الدال على هذه الشمولية. متى يا شمولية؟ في سياق النفي والنهي. لا بد أن يكون شيئا غير إطلاق النكرة في نفسها، لأن النكرة مقيدة ومطعمة بقيد الوحدة، فإطلاقها إطلاق بدلي وليس إطلاقا شموليا. فمن أين جاءت هذه الشمولية؟ فمن هنا يدعى أن السياق أي وقوع النكرة متعلقا للنهي أو النفي هو من أدوات العموم، ليكون هذا السياق هو الدال على هذه الشمولية. ولهذا لا شمولية في سياق الإثبات. هكذا قالوا. السيد الشهيد يقول ولكن التحقيق أن هذه الشمولية مطلقة سواء كانت على نحو شمولية العام أو على نحو شمولية المطلق، فهي على كل حال تحتاج إلى أي شيء؟ بحاجة إلى افتراض مفهوم اسمي قابل للاستيعاب والشمول لأفراده بصورة عرضية. يعني يشمل شنو؟ جميع الأفراد، مو بنحو طولي اللي هو الموجود في الأطلاق البدلي، لا لا، شمول واستيعاب بنحو عرضية. هذا هو الموجود في الأطلاق الشمولي، وموجود في العموم استيعاب للأفراد بنحو العرضية. إذا نحتاج إلى مفهوم اسمي قابل للاستيعاب والشمول لأفراده بصورة عرضية، لكي يدل السياق حينئذ على استيعابه لأفراده. كن أول مرة نوجد ماذا؟ مفهوما قابلا للاستيعاب بنحو عرضي، بعد ذلك يأتي السياق ويدل على استيعابه لأفراده. زين هذا المفهوم المستوعب للأفراد بنحو عرضي يمكن أن يكون هو النكرة؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأن النكرة مطعمة بقيد الوحدة، فليس فيها صلاحية الشمول لجميع الأفراد بنحو عرضي. والنكرة لا تقبل الاستيعاب العرضي كما تقدم، لأنها مطعمة بقيد الوحدة. فمن أين يأتي المفهوم الصالح لهذا الاستيعاب للأفراد بنحو عرضي لكي يدل السياق على عمومه وشموله؟ هسه إما بنحو العموم أو بنحو الإطلاق. ومن هنا نحتاج إذن إلى تفسير للشمولية التي نفهمها من النكرة الواقعة في سياق النهي والنفي. نحتاج إلى تفسير، لأننا نحتاج إلى مفهوم مستوعب للأفراد بنحو عرضي، والنكرة غير صالحة لذلك. فمن أين جاء ذلك المفهوم المستوعب للأفراد؟ ويمكن أن يكون ذلك بأحد الوجهين التاليين. الأول، أن يدعى كون السياق قرينة على إخراج الكلمة عن كونها نكرة. يعني شلون إخراجها عن كونها نكرة؟ النكرة مطعمة بقيد الوحدة، السياق يرفع ماذا؟ يرفع هذا التطعيم بقيد الوحدة المانع من الشمول، فدور السياق رفع للمانع فيثبت لنا ماذا؟ يثبت لنا الشمولية. لو صلاحية الشمولية، صلاحية الشمولية، فيكون دور السياق إثبات ما يصلح للإطلاق الشمولي. مجرد يثبت الصلاحية، زين الشمولية من أين نأخذها؟ من الإطلاق. وأما الشمولية فتثبت بإجراء قرينة الحكمة في تلك الكلمة بعد ارتفاع المانع وهو قيد الوحدة، بدون حاجة إلى افتراض دلالة السياق نفسه على الشمولية والعموم. لا، السياق غاية ما يثبته صلاحية الشمول، أما الشمول فتأتي من إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة، فلا يكون السياق من أدوات العموم. زين، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ما ذكره صاحب الكفاية اعتمادا على قاعدة فلسفية تقول إن الطبيعة توجد بفرد من أفرادها ولا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها. ولهذا يقول النكرة تدل على الطبيعة، فإن وقعت في سياق الإثبات أكرم عالما فالمراد هو إيجادها، وإيجاد الطبيعة يكون بفرد واحد فيكون إطلاقها إطلاقا بدليا. أكرم عالما يعني عالما واحدا. أما إذا وقعت النكرة في سياق النهي لا تكرم فاسقا فالمراد إيجادها أو إعدامها، المراد إعدامها ولا تنعدم إلا بانعدام جميع الأفراد، فالمكلف إذا أراد أن يمتثل فعليه أن يترك إكرام جميع أفراد الفاسق، لأن الطبيعة لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها. والنكرة الواقعة في سياق النفي يراد إعدامها، ولا تنعدم إلا بترك جميع أفرادها. إذن هذه الشمولية من أين جاءت؟ من القاعدة الفلسفية العقلية، هذا ما قاله صاحب الكفاية رحمه الله. كيف تجيبه؟ قال إذا كنت تجاوب إن شاء الله أنتم معجبين الدروس السابقة ومتباحثين به، وهذا المطلب شرحناه في التنبيه الثالث من تنبيهات الأطلاق. بل يعني شنو؟ كيف نجيب الآخر؟ هو الآخر يقول دلالة عقلية، يقول الدلالة هنا ليست دلالة لفظية لا بالأطلاق وقرينة الحكمة ولا بالعموم، وإنما هي دلالة عقلية. بل خارج عن لماذا؟ فليكن لا، هو يقول أنتم تردون استيعاب وشمول، أنا أثبت لكم الاستيعاب بالقرينة العقلية والدليل العقلي. شلون؟ يعني شنو؟ وضح أكثر. نعم. نص نص يعني سؤال. أنا شرحت لك وقفت عندي. الآن ما لنا علاقة نفس الجعل لو مولجا. يقول صاحب الكفاية أنتم تبحثون عن الشمولية. هسه شمولية عموم أم شمولية إطلاق؟ شمولية في عالم الجعل أم شمولية في عالم المجعول؟ مو مهم، أنتم تريدون شمول، أنا أثبت لكم الشمول لا بالإطلاق ولا بالعموم، وإنما أثبته بالقرينة والقاعدة العقلية. أحسن، هو هذا الجواب، لكن هل أوضح أكثر؟ قلنا في الدروس السابقة إن كلامنا في الشمولية التي في قبال البدلية هي الشمولية التي تدل على انحلال الحكم وتعدده بتعدد الأفراد. فالشمولية التي هي محل كلامنا، يا شمولية، الشمولية بمعنى تعدد الحكم بتعدد الأفراد. وهناك شمولية أخرى خارجة عن محل كلامنا، وهي الشمولية في عالم الامتثال، وما تدل عليه القاعدة إن الطبيعة لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها، هي الشمولية بالمعنى الثاني. يعني يا شمولية في عالم الامتثال، يعني إذا أردت أن تمتثل فلا بد أن تترك جميع الأفراد، ولكن هذا لا يعني أن الحكم متعدد، بل قد يكون الحكم واحدا، كما في لا تحدث، لا تحدث الحكم واحد لأنها طبيعة غير قابلة للتكرار، لكنك إذا أردت أن تمتثل لا بد أن تترك جميع الأفراد. إذن الشمولية على نوعين، شمولية في عالم الحكم وتعدد الحكم، وشمولية في عالم الامتثال. ومحل كلامنا هو الشمولية في عالم الحكم بمعنى تعدد الحكم بعدد الأفراد. أما الشمولية التي تثبت بقاعدة إن الطبيعة لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها، معناه أن المولى إذا طلب منك إعدام الطبيعة فأنت كيف تعدم الطبيعة في عالم الامتثال؟ إذا أردت أن تمتثل لابد أن تترك جميع الأفراد. هاي شمولية وين؟ في عالم الامتثال، وهي خروج عن محل كلامنا. قال الثاني ما ذكره صاحب الكفاية من أن رحمه الله من أن الشمولية ليست مدلولا لفظيا لا بالأطلاق ولا بالعموم، وإنما هي بدلالة عقلية، لأن النهي يستدعي إعدام متعلقة والنكرة لا تنعدم ما دام هناك فرد واحد، إذا لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها. الجواب غير أن هذه الدلالة العقلية إنما تعين طريقة امتثال النهي. إذا تلاحظ يا عالم الامتثال، وأن امتثال النهي لا يتحقق إلا بترك جميع أفراد الطبيعة، ولا تثبت الشمولية بمعنى تعدد الحكم والتحريم بعدد الأفراد. تحريم لأن محل كلامنا هو التحريم في سياق النهي. ولا تثبت الشمولية بعدد تلك الأفراد كما هو واضح. أنت بعد كمل، ومحل كلامنا هو الشمولية بمعنى تعدد الحكم وليس الشمولية في عالم الامتثال، فما ذكره الآخوند خارج عن محل كلامنا. هذا تمام الكلام في العموم. المفاهيم من المباحث المهمة في علم الأصول هو مبحث المفاهيم، ولكي نعرف ونحيط بالبحث لا بد في البداية أن نعرف ما هو المراد من المفهوم، ما هو تعريف المفهوم لغة وإصطلاحا. أما لغة فالمفهوم هو كل ما يفهم من الكلام سواء كان بالدلالة المطابقية أو كان بالدلالة الالتزامية. كل ما يفهم من الكلام ولو بالدلالة المطابقية يسمى مفهوما، هذا لغة. أما اصطلاحا فالمعنى الاصطلاحي للمفهوم عند الأصوليين أخص من المعنى اللغوي، وذلك لأن المعنى الاصطلاحي للمفهوم لا يشمل المنطوق والدلالة المطابقية، بينما بالمعنى اللغوي يشمل الدلالة المطابقية. وما نثبته للمفهوم من خصوصية التي لا شك فيها خصوصيتان. الخصوصية الأولى مما لا شك فيه ولا ريب أن المفهوم لا بد أن يكون مدلولا التزاميا ولا يمكن أن يكون مدلولا مطابقيا. إذن الخصوصية الأولى التي تثبت للمفهوم ما هي؟ أن يكون مدلولا التزاميا، هذا لا ريب فيه. الخصوصية الثانية أو القضية الثانية التي نقطع بها مما لا شك فيه ولا ريب فيه أنه ليس كل مدلول التزامي فهو مفهوم، وإنما بعض المداليل الالتزامية هي مفاهيم مفهوم، والبعض الآخر ليس مفهوما. إذا ما عندنا قاعدة تقول كل مدلول الالتزامي هو مفهوم، فالنسبة بين المدلول الالتزامي والمفهوم هي العموم والخصوص المطلق، كل مفهوم فهو مدلول التزامي، ولكن ليس كل مدلول التزامي هو مفهوم، لأن بعض المداليل الالتزامية ليست مفاهيم. مثلا إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، وجوب المقدمة مدلول التزامي أو ليس مدلول التزامي؟ مدلول التزامي، ولكنه مفهوم أو ليس مفهوم؟ ليس مفهوم، ليس مفهوم. اقتضاء النهي، اقتضاء الأمر للنهي عن ضده، هذا النهي عن الضد أيضا بالدلالة الالتزامية، ولكنه لا يسمى مفهوما. إذن بعض المدالين الالتزامية مفاهيم، وبعض المدالين الالتزامية مفاهيم، ومن هنا نحتاج إلى مميز بين المداليل الالتزامية التي تعتبر مفهوما وبين المداليل الالتزامية التي لا تعتبر مفهوما. نحتاج إلى إبراز خصوصية تجعل المدلول الالتزامي مفهوما وتميزه عن سائر المداليل الالتزامية الأخرى. فما هي تلك الخصوصية؟ هناك عدة محاولات لإبراز هذه الخصوصية. المحاولة الأولى ما قاله المردنائيني، حيث قال إن المفهوم هو اللازم البين بالمعنى الأخص، أما اللازم البين بالمعنى الأعم فدلالته سياقية وليست مفهومية. إذن المردنائيني شنو سوى؟ قال المداليل الالتزامية نوعين، إما مداليل التزامية بينة بالمعنى الأخص، وإما مداليل التزامية بينة بالمعنى الأعم. الذي يعتبر من المفاهيم هو اللازم البين بالمعنى الأخص. تميزة المفهوم أنه مدلول التزامي بين بالمعنى الأخص، أما البين بالمعنى الأعم فشنو قال؟ ليس دلالة مفهومية بل دلالة سياقية. زين، ما هو الفرق بين اللازم البين بالمعنى الأخص واللازم البين بالمعنى الأعم؟ درسنا في المنطق أن اللازم البين يكفي فيه تصور الملزوم للانتقال المن إلى اللازم، أما البين بالمعنى الأعم نحتاج إلى تصور اللازم وتصور الملزوم وتصور الملازمة بينهما، حينئذ نصدق بالملازمة. أما اللازم غير البين فهو اللازم الذي لا يكفي فيه تصور اللازم والملزوم والنسبة بينهما، بل يحتاج إلى دليل وبرهان. لذلك قالوا اللازم إما بين وإما غير بين، غير البين يحتاج إلى دليل وبرهان، أما اللازم البين على نوعين، بين بالمعنى الأخص يكفي فيه تصور الملزوم، ولازم بين بالمعنى الأعام يحتاج إلى تصور اللازم وتصور الملزوم وتصور النسبة بينهما. هذا واضح إن شاء الله. المردنائيني شنو قال؟ قال اللازم البين بالمعنى الأعام مفهوم أو ليس مفهوما؟ ليس مفهوما. زين يا أيها المرزا، ما هو اللازم البين بالمعنى الأعم؟ قال ويراد به ما يحتاج إلى دليل وبرهان. إذا عرف اللازم البين بالمعنى الأعم فسره بمن؟ باللازم غير البين. إذا مراده من اللازم البين بالمعنى الأعم الخارج عن المفهوم يا لازم غير البين. ومن هنا يحتمل أن يكون مراده من اللازم البين الذي يعتبر هو المفهوم، يحتمل أن يكون مراده هو اللازم البين بالمعنى الأخص فقط، ويحتمل أن يكون شنو الأعام، يحتمل أن يكون الأخص والبين بالمعنى الأعام. لهذا عبارة السيد الشهيد جاءت شنو مرددة. قال المفاهيم تعريف المفهوم، لا شك في أن المفهوم مدلول التزامي للكلام في قبال المدلول المطابق، هذا أولا. ثانيا ولا شك أيضا في أنه ليس كل مدلول التزامي يعتبر مفهوما بالمصطلح الأصولي، ومن هنا احتجنا إلى تعريف يميز المفهوم عن بقية المدلولات الالتزامية الأخرى التي لا تعتبر مفهوما. وقد ذكر المحقق النائيني رحمه الله بهذا الصدد أن المفهوم هو شنو؟ هو اللازم البين مطلقا، يعني الشامل لمن؟ بالمعنى الأخص وبالمعنى الأعام، أو اللازم البين بالمعنى الأخص دون اللازم البين بالمعنى الأعام. هذا الترديد من قبل الميرزا لا من قبل المصنف، هذا من قبل السيد الشهيد. يقول لأن الميرزا فسر اللازم بالمعنى الأعام البين بالمعنى الأعام، فسره بمعنى اللازم غير البين. إذن يحتمل أن يكون مراده من البين بالمعنى الأخص ما هو؟ إما اللازم البين مطلقا، وإما خصوص اللازم البين بالمعنى الأخص. يعني الذي ورد في عبارة النائين ما هو؟ إذا ترجع إلى عبارة النائين قال هو اللازم البين بالمعنى الأخص، لكن نحتمل أن مراده من اللازم البين بالمعنى الأخص ما يشمل اللازم البين بالمعنى الأعم. لماذا نحتمل ذلك؟ لأنه فسر اللازم البين بالمعنى الأعم، فسره بتفسير اللازم غير البين، فاحتملنا إرادته للأعم. ولذلك سيد الشهيد يقول أو اللازم البين بالمعنى الأخص في مصطلح المناطق. إذن المفهوم لابد أن يكون هو اللازم البين على رأي الميرزا النائي. إشكالنا على الميرزا واضح، أنه يا أيها الميرزا أنت وبقية الأصوليين في بعض المفاهيم كمفهوم الشر تستدلون في بعض الأحيان بقواعد فلسفية كقاعدة إن الواحد لا يصدر إلا من واحد، وهذه القاعدة تنتج لنا لازما بينا أو لازم غير بين، تنتج لنا لازم غير بين، لأن هذه القاعدة الفلسفية غير واضحة للجميع وإنما واضحة لبعض الأفراد وهم الفلاسفة والمتخصصين بالفلسفة وليس عامة الناس. فما تنتج هذه القاعدة الفلسفية هو اللازم الخفي، ولا تنتج لنا لازما بينا. مع ذلك أنتم أسميتموه مفهوما. إذن المفهوم لا يختص باللازم البين، بل يشمل حتى اللازم غير البين. ونلاحظ على ذلك أن بعض الأدلة التي تساق لإثبات مفهوم الشرط مثلا تثبت المفهوم كلازم عقلي بحت دون أن يكون مبينا، كالقاعدة التي تقول إن الواحد لا يصدر إلا من، فلا تنتج لازما بينا على ما يأتي إن شاء الله تعالى. فالأولى أن يقال والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.